يقولها دخلت من الشعر الغراق من السنة وهي في ذلك أشياء مرفوعة لا يصح منها شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.